يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع الإمام المغرب مع العشاء فهل يصلى راتبتين المغرب والعشاء أم راتبة واحدة؟ الباب مفتوح، الذي يصلي جزاه الله خير، يصلي الراتبتين هذا زيادة خير، ما في بس. نعم.